السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله العلي القوي المتين القاهر الظاهر الحق المبين، سبحانه سبحانه لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركات الجنين. أحمده حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أنزل كتبه وأرسل رسله وختمهم برحمته للعالمين، المقدم على سائر النبيين والمرسلين، محمد صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى أبي بكر الصديق أول تابع له على الدين، وعلى عمر الفاروق القوي الأمين، وعلى عثمان زوج ابنتيه ونعم القرين، وعلى علي كنز العلوم الثمين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في قصة يوسف عليه السلام. وكنت قد تكلمت في اللقاء الماضي قبل الماضي في حلقة مستقلة عن بداية قصة يوسف عليه السلام، وكيف أنه فقد أمه وهو صغير، وكيف كان أبوه يعقوب يحبه، وكيف أنه رأى رؤيا عجيبة أولها يعقوب عليه السلام بأنه سيكون له في مستقبل الأيام الرفعة والسؤدد والمكانة، وبأن الله سيرفعه إلى معالي الأمور ويجتبيه ويمن عليه بالنبوة ويمن عليه بعلم تأويل الأحاديث. وذكرت كيف حسده إخوته، وكيف تآمروا عليه حتى يقتلوا، أو على أقل تقدير يتخلصوا منه ويلقوه في غيابة الجب. والجديد، إخوة يوسف عليه السلام بدأوا عمليا في تنفيذ الخطة الخبيثة للتخلص من الصغير، وذهبوا إلى الوالد قالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. كلام فيه أسلوب للاستعطاف، ما لك لا تأمنا على يوسف. سبحان الله، يكاد المريب يقول: خذوني، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. الرتع هو الأكل بشراهة، الرتع هو اللعب، اللعب الرتع هو رعي الغنم. كأنهم يقولون: يا أبانا، إنا لا نريد ليوسف إلا الخير، دعه يلعب كما يلعب الصبية، سنخرج غدا نستبق ونرعى الغنم ونذبح الكباش ونأكل الشواء ونشرب، دعه يتنزه معنا، دعه يرتع يلعب كما يلعب الصبيان الذين في مثل سنه، وسوف نحفظه كما نحفظ أرواحنا وكما نحفظ أعيننا. وهنا سؤال: كيف يجوز لهم وهم كبار أن يقولوا يرتع ويلعب؟ كيف يجوز للكبار أن يلعبون؟ الجواب: اللعب المباح جائز، ليس كل اللعب حرام. من قال أن كل اللعب حرام؟ ثم هم استبقوا بالخيل، فلا بأس بهذا اللعب، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لجابر بن عبد الله: هل تزوجت يا جابر؟ قال: أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ يعني عذراء أم امرأة تزوجت قبل وطلقت أو مات عنها زوجها؟ قال: بل بكرا. قال: عفوا، بل ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ النبي يقول لجابر: لا بأس أن تلاعب الزوجة وتلاعبك، تضاحكها وتضاحكك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لحنظلة: ولكن ساعة وساعة، لا بأس أن نروح عن الأنفس، لا بأس أن نلعب لعبا مباحا بين الحين والحين، نستروح به ونستعين به على الجد وعلى الهمة وعلى العزيمة. بماذا رد يعقوب عليه السلام على طلب أولاده؟ قال: إنه ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. سؤال: يعقوب عليه السلام اعتذر بشيئين، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، إنه ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب. أولاده عندما ردوا قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وهنا السؤال: يعقوب عليه السلام اعتذر بشيئين، فأجابوهم عن عذر واحد، لماذا؟ الجواب: لأن حقدهم على يوسف عليه السلام هو ما تسبب في تآمرهم عليه، وهو الذي اعتذر به يعقوب أولا: إنه ليحزنني أن تذهبوا به، ما أقدرش يغيب عني، أحبه، قلبي قد تعلق به، ما أحبش أنه يفارقني. هو ده اللي عمل مشكلة أصلا، فتغافلوا عن الرد على العذر الأول وردوا على العذر الثاني. وبعدين تحت إلحاحهم أذن يعقوب عليه السلام ليوسف أن يخرج معهم. لكن الدرس هنا: يعقوب عليه السلام لقن أولاده العذر والحجة دون أن يدري، ولكن كيف؟ قال لهم: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. كأنه بهذه الكلمة لقنهم العذر، لقنهم الحجة. هم أخذوا الكلمة من فم أبيهم وأتوا في آخر الليل وقالوا: لقد أكله الذئب. فكأن يعقوب دون أن يدري لقنهم العذر والحجة. ولذلك أهل العلم من مشايخنا علمونا ألا نلقن أولادنا العذر والحجة حتى يتركوا ما نأمرهم به. إزاي؟ واحد يقول لابنه: انزل يا ابني اشتري لي شاي وسكر، وعد لي بقى العب ساعتين، وتعالى قول البقال قافل. ده الولد المتسكع يجي لوالده بعد ساعتين ويقول له: البقال قافل. من الذي لقنه العذر؟ ابوه دون ان يدري. يا ابني نم مبكرا عشان تستيقظ مبكرا عشان الامتحان، لو قعدت سهران كده هتصحى للصبح تقول لي بطني وجعاني وعايز انام. يلاقي الواد الكسول ثاني يوم يقول له: بطني وجعاني ومعرفتش انام. فيعقوب عليه السلام دون ان يدري لقن اولاده العذر والحجة وهو لا يتصور هذا. ثم ان يعقوب عليه السلام قال: واخاف ان يأكله الذئب، لانه ما كان يتصور ابدا ان يصل الحسد بابنائه إلى التفكير في قتل أخيهم أو في نفي أخيهم. خرجوا بيوسف عليه السلام لتنفيذ الخطة الخبيثة. ماذا قال القرآن؟ قال تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. خرجوا بيوسف عليه السلام يحملونه فوق أكتافهم، يلاعبونه، يضاحكونه أمام الوالد، حتى إذا غابوا عن نظر الوالد وابتعدوا وابتعدوا وابتعدوا، نزلوا فيه ضربا وركلا وشتما، وجردوه من ثيابه عدا قميص يستر السوء، ثم ألقوه هناك في الجب، أنزلوه على غيابة الجب. وغيابة الجب كما قلت آنفا هي صخرة في أسفل الجب يقف عليها الماتح حتى يملأ الإناء بالماء، رموا على الغيابة. ولك أن تتصور يا عبد الله الفزع الذي ملأ قلب يوسف عليه السلام وهو في ظلمة الجب على الغيابة بعد أن ضربه إخوته، رعب وفزع، سيما وهو في سن الطفولة قد يموت خوفا، فهو لا يستطيع الصعود، ولو تقدم خطوة في الجب لسقط في الماء وغرق، قد يخرج من الجب ثعبان، ما هو جب في صحراء، قد يخرج منه ثعبان يلدغه، قد يكون في الجب عقرب يضربه بإبرته فيموت. تخيل نفسك يا عبد الله في مكان يوسف عليه السلام، موقف رهيب، موقف صعب ومرعب ومفزع. ولذلك جاء الوحي من السماء لطمأنة يوسف عليه السلام، قال تعالى وأوحينا إليه. قال أهل العلم كان هذا الوحي إلهاما وصوتا سمعه يوسف، سكن من نفسه وهدأ من روعه وطمأن قلبه. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. اللي عملوا فيك ده هتخبرهم عنه في مستقبل الأيام وهم لا يشعرون. وقد كان عندما أصبح هو عزيز مصر وجاءه إخوته في آخر القصة يطلبون الصدقة والميرة وهم لا يشعرون أن هذا هو يوسف، وأخبرهم بالذي كان كما سأفصل بعد إن شاء الله. رموا سيدنا يوسف في الجب وسهر ومكثوا بجوار الجب إلى آخر الليل، ثم بعد أن تيقنوا أنه ضاع عادوا إلى الوالد وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هم خرجوا أول النهار، فلماذا عادوا عشاء؟ سؤال يحتاج إلى جواب. هم خرجوا في أول النهار، فلماذا عادوا عشاء؟ الجواب لأن الليل أسطر على وجه الكذاب. سيدنا يعقوب نبي له فراسة، لو جاءوا في وضح النهار لرأى الكذب على وجوههم، فهم تأخروا إلى أن أظلم الليل لأن الليل أسطر على وجه الكذاب. ثانيا أتوا في آخر الليل عشاء يبكون ليوهموا الوالد أنهم أقعدهم الحزن والهم والغم على فقدان يوسف، وأنهم بحثوا وكدوا وتعبوا وحاولوا أن يخلصوه من الذئب، لكن الذي حصل كان عجيبا وخطيرا ومرعبا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وليحبكوا الكذبة أخذوا يتصنعون البكاء. يبكون لماذا؟ من أجل إحكام الكذبة. ولذلك قال محمد الأعمش لا يصدق بكاء باك بعد بكاء إخوة يوسف، لا يصدق بكاء باك بعد بكاء إخوة يوسف. ما نصدقش حد بيعيط، مش بالدموع بس هنصدقك، لا لا. ولذلك القاضي شريح جلس في المحكمة يقضي بين الناس وبجواره صديقه الشعبي، فجاءت امرأة تشكو زوجها وتبكي، عملت نحنح وتوحوح وتعيط، فرق لها الشعبي وقال يا شريح أرى أنها مظلومة. قال له إيش عرفك إن شاء الله؟ قال له عمالة تعيط قطعت قلبي يا راجل. قال له وهل نسيت بكاء إخوة يوسف؟ ثم قال يا امرأة أنا ما جلست هنا لأسمع البكاء، إنما جلست هنا لأسمع الحجج والقرائن والأدلة، فلا تغتر يا عبد الله ببكاء باك. أنت رجل عاقل، جاءتك ابنتك تقول زوجي أهانني وضربني وعمالة تبكي، اوعى على طول تصدر حكم على زوجها انه فاجر وفاسق وضلالي وظالم، وما تشوف اللي حصل ايه. يا عم الشيخ ده ضربها قلم وصابعه معلمه في وشها، اه ما يمكن هي فقائت له عينين الاثنين. انت عارف حصل ايه؟ انت عارف هو ضربها ليه؟ انت تسمع من طرف واحد ليه؟ اصلها بتعيط. وايه يعني؟ هل نسيت بكاء اخوه يوسف؟ رموا اخوهم في الجب وجم اخر الليل يعيط. قال محمد الأعمش لا يصدق بكاء باك بعد بكاء إخوة يوسف عليه السلام. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، كأن يعقوب عليه السلام قال لهم ماذا أخركم إلا أخركم، فين يوسف بتعيطوا ليه؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. سؤال، لماذا اعتذروا بالتسابق؟ الجواب اعتذروا بأمر مشروع، وإلا لو اعتذروا بأمر ليس بمشروع لكان العذر أقبح من الذنب. هم كانوا يتسابقون لا يعبثون، التسابق يبرر غفلتهم عن يوسف. ثم قالوا وتركنا يوسف عند متاعنا، احنا كنا بنتسابق واحنا فرسان ولازم الفرسان يتسابقوا وده بيقوي الفرسان على الجهاد وده عمل مشروع و بس خد بالك ما سبناش يوسف في اي مكان كده، ده احنا تركناه عند متاعنا. طب ليه ما ركبش معاكم وتسابق معكم؟ لانه صغير لا يقدر على التسابق مثلنا. ثم إنا تركناه عند متاعنا، والمتاع هو الأشياء التي يخاف عليها صاحبها ويكون فيها أهم الحاجيات، فإحنا حطينا يوسف عند المتاع اللي فيه أهم الأشياء بتاعتنا علشان نفضل على طول ملتفتين إليه لا نغفل عنه. لكن الذئب خطفه بسرعة عجيبة وأكله دون أن نستطيع أن نخلصه منه. شفت الكذب، شفت احكام الكذبة. ثم قالوا حتى يحكموا الكذبة اكثر واكثر وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كلام يحمل الخصم على ان يصدق كلامك. كل واحد ده اللي حصل كان عجيب قوي، والله ده حصل لي كيت وكيت وكيت، ومن حقك ما تصدقش لان اللي حصل ده امر عجيب والله. أسلوب يحمل الخصم على التسليم لمن يكذب في الكلام. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لك يا أبانا ألا تصدق كلامنا ونحن نعذرك لأن الذي حذرتنا منه وقع فقد أكله الذئب. لكن هذا الذي حصل وهو من الأمور العجيبة التي لا تصدق، ده معنى الكلام. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سؤال بقى، إخوة يوسف عملوا إيه عشان يحكموا الكذبة؟ نرتب كلامنا زي كلام العلماء كده. من واحد، جاءوا أباهم عشاء يبكون لأن الليل أسطر على وجه الكذاب. اتنين، قعدوا يبكوا عشان يصدق لهم الوالد. ثلاثة، أهلوا يعقوب تأهيلا نفسيا ليسلم لهم وما أنت بمؤمن لنا ومن حقك ولو كنا صادقين. أربعة دي الكبيرة بقى عشان يحكموا الكذبة خالص، أتوا بدم كذب. قال تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سؤال، هل صدقهم يعقوب عليه السلام؟ الجواب لا، بدليل أن القرآن يشير إلى أنه لم يصدقهم عندما قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. أنتوا عملتوا حاجة بس هو ما يعرفش هي إيه، لأن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا إذا شاء الله أن يطلعهم على بعض حقائقه حتى يصدقوا بها كمعجزة لهم. قال لا لا، الكلام ده ما يدخلش علي، أنتوا عملتوا حاجة بس هي إيه؟ الله أعلم. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وبعدين ربنا يقول إيه؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. هو في دم كذب ودم صدق؟ ليه ربنا قال بدم كذب؟ الجواب كأن الدم هو عين الكذب، لأن الدم اللي جابوه على القميص ده هو عين الكذب، كقول الله عز وجل إنما المشركون نجس، كأنهم هم عين النجاسة. وجاءوا على قميصه بدم كذب، مش هم جابوا الدم كدليل على براءتهم، الدم ده كان دليل على كذبهم. خد بالك، أحيانا الإنسان قد يأتي بأمر يدلل به على براءته، وإذا بنفس الأمر هو دليل إدانته. زي إيه؟ خد بالك، البنوك الربوية، البنوك الربوية يقول لك بنك كذا الفرع الإسلامي، معنى كده إن هو شهد على نفسه إن بقية فروعه ليست إسلامية. مش هو قال لك بنك كذا ده بقى الفرع الإسلامي بتاعنا، عايز يظهر إنه راجل شريف ومحترم. طب ما هو كلامك ده معناه إن بقية فروعك غير إسلامية. ده اللي عمله إخوة يوسف، جابوا قميصه وذبحوا شاة ولطخوا القميص بالدم، قال عشان سيدنا يعقوب يصدق إن يوسف أكله الذئب، والدليل دمه، فكان هذا الدم وهذا القميص هو أعظم دليل على أنهم من الكذابين. الثغرة، الثغرة في كلام إخوة يوسف فين؟ في القميص. يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. سيدنا يعقوب لما أمسك القميص كده، وقميص سيدنا يوسف ده قميص عجيب قوي، أشهر قميص في التاريخ قميص يوسف عليه السلام، قميص عجيب كان الدليل على كذب إخوته. قميص يوسف كان الدليل على براءة يوسف من إغواء امرأة العزيز، برضو القميص إن كان قميصه قد من دبر كما سيأتي. ثلاثة، نفس قميص يوسف ده عليه السلام كان السبب في أن يرتد بصر يعقوب إلى يعقوب، مش لما ألقوا عليه على وجه القميص في آخر القصة ارتد بصيرة، أشهر قميص في التاريخ قميص يوسف عليه السلام. سيدنا يعقوب قال لهم إيه اللي حصل بقى إن شاء الله؟ قالوا الذئب كل يوسف، ودي قميصه ودي دمه. فأمسك القميص لقى سليم، ولا في خرق ولا خدش ولا قطع، ده ايه الذئب، ايه الذئب الاوريجينال ده؟ كأن الذئب قال ليوسف عليه السلام لو سمحت تسمح لي اكلك؟ قال له اتفضل يا فندم. قال طب اسمح لي افك الزراير زرار زرار، وبعدين خلعوا القميص وكلوا. شفت الكذب ملوش رجلين، لا القميص سليم. قال ما احلم هذا الذئب على ولد يوسف، بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولذلك العرب يقولون إلى الآن لما الواحد يظلم يقول يا أخوانا والله أنا بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، بقى مثل إني بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. طيب سيدنا يعقوب عليه السلام كان يعلم بيقين أن سيدنا يوسف لم يمت، حتى لو ما جابش القميص كقرينة ودليل على كذب أبنائه، لأن هو اللي فسر الرؤية وهو اللي قال له في المستقبل يا ابني هتبقى نبي وربنا هيشتبيك ويرفعك لمعالي الأمور، هو عارف الكلام ده، فلم يصدقهم أبدا. فصبر جميل، يا سلام، ديننا كله جميل يا اخوانا، صبر جميل. ربنا يقول للنبي فاصفح الصفح الجميل، يقول للنبي واهجرهم هجرا جميلا. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الذي ليس معه جزع في النفس ولا شكوى باللسان للمخلوق ولا عبوس وتقطيب في الوجه، فصبر جميل. أصعب موقف على الأب، أصعب موقف على الأب عندما يقف بين ولدين من أولاده، أحدهما ظالم والآخر مظلوم. مشكلة لما يجي واحد من دول يجي له ابنه بيعيط وبينزف الدم من أنفه ومن فمه، مين اللي ضربك؟ يقول له ضربني ابن الجيران، يقول له اضربه زي ما ضربك. مش كده؟ كتير من الناس يقولوا كده. لكن لما يجي لك يقول لك اخويا اللي عورني وجرحني، تقول له جرحه زي ما جرحك؟ موقف صعب. لو عندك ولد من اولادك قتل اخاه، تبقى انت حزين قوي قوي على المقتول، ويوم ما يتنفذ حكم الاعدام في القاتل تحزن برضه، لان القاتل ابنك والمقتول ابنك، فانت السكين وانت المقتول. فسيدنا يعقوب موقفه صعب جدا، ولذلك قال فصبر جميل. ما هو الصبر الجميل؟ صبر لا يصاحبه شكوى، صبر ليس فيه جزع في النفس، صبر ليس فيه تقطيب وعبوس في الوجه، فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. سؤال: كيف صبر يعقوب عليه السلام صبرا جميلا وقد عمي من الحزن؟ فين بقى الصبر الجميل ده؟ لما ابن بنيامين ضاع هو الآخر، قال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه، اتعمى من الحزن. فين الصبر الجميل بقى؟ الجواب: وهل الحزن على فقد حبيب ما لم يصاحبه شكوى للخلق ينافي الصبر؟ طب ما النبي حزن لما مات ولده إبراهيم، وأصبر ولد آدم على البلاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مش لما ابنه مات قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. مش كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان. سيدنا يعقوب لم يشكو للخلق، لما حب يشتكي شكى إلى الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فحزن يعقوب على فقد يوسف وبنيامين لا ينافي الصبر، لأن الله لا يؤاخذ بحزن القلب ولا يؤاخذ بدمع العين، إنما يؤاخذ ويعذب بهذا اللسان. هو حزن من أجل الفراق، حزن من أجل الوحشة، حزن رحمة على صغيره يوسف عليه السلام. نعم، سيدنا يوسف الآن في الجب، في الجب المظلم، الدنيا بقت ليل يا أخواننا، دلوقتي ليل، الجب عتمة، لو تحرك خطوة وقع في الماء وغرق مش عارف يطلع، لو صرخ اخواته بيحيطوا بالجب من فوق ممكن يقتلوه بقى. موقف رهيب جدا جدا. ما الذي حصل بعده؟ قال الله عز وجل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأصروه بضاعة والله عليم بما تعملون. هناك فارق بين كلمة أدلى وكلمة دلى. قال تعالى وجاءت سيارة، ناس ماشية مسافرة قافلة، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، بعتوا واحد يملهم المية من الجب، فأدلى دلوة، أدلى يعني أنزل، دلى يعني أخرج. شوف جمال لغة العرب، أدلى يعني أنزل، دلى يعني أخرج، فأدلى دلوة. سيدنا يعقوب بينما سيدنا يوسف بينما هو في ظلمة الجب لقى رشاء حبل نازل كده ومربوط في دلو، فتعلق بالدلو مسك في ايديه واسنانه. فرفعه الوارد، الراجل بص لقى فيه غلام جميل جدا كأجمل ما رأت عينه من الصبيان، رائع الجمال كفلقة القمر. ففرح جدا وقال يا بشرى، يعني وفرحتاه وسرورا، يا بشرى هذا غلام. طب فرح ليه بيه؟ لأنه هيبيعه عبد بقى وهيجيب فلوس، رزق ربنا ساقه إليه. يا بشرى هذا غلام. وأصروه بضاعة. سؤال، من الذين أصروه بضاعة؟ الجواب السيارة، كتموا عليه أصروه. طب ليه؟ حتى لا يظهر له أب أو سيد أو صاحب فيأخذه منهم. القول الثاني هو قول ابن عباس وابن جرير، وبه أقول عارف مين اللي أصروه بضاعة؟ إخوته، ما هم رموه في الجب وما روحوش، خافوا يطلع حد يطلعه يقولوا يا مسكين مين اللي عمل فيك كده يا ابني. يقول اخواتي انت اسمك ايه؟ يوسف. ابن من؟ ابن نبي الله يعقوب. تعرف ديارك فين؟ خافوا انه حد يرجعه وابوهم يعرف تبقى مصيبة، فقعدوا منتظرين يشوفوا هيحصل ايه. فلما اخرجه الوارد جاء اخوة يوسف وقالوا هذا عبد آبق من عبيدنا. طب سؤال مهم قوي، ولماذا لم يتكلم يوسف ليفضحهم حتى يرجع إلى أبيه؟ الجواب خشي إن فعل أن يقتلوه. يا الله على قسوة القلوب، إخواته هيبيعوه عبد وأصروه بضاعة، والله عليم بما تعملون، وشروه بثمن بخس. عارف لو اللي باعوا الوادي اللي لقاه كان ربنا قال إيه؟ وشراه. إنما ربنا قال إيه؟ وشروه بصيغة الجمع. عارف لو الولد اللي لقاه كان هو اللي باعه ما كانش باعه بثمن رخيص أبدا، ده هو فرح لما لقاه يا بشرى. إنما اللي عايز يتخلص منه بأي ثمن إخوته، يبقى هم اللي أصروه بضاعة، هم اللي باعوه، وده قول ابن عباس وهو الراجح إن شاء الله. وشروه بثمن بخس. أول ما الولد طلعه من الجب التف حواليه، الولد ده بتاعنا، ده عبد من عبيدنا، عبد آبق مغلبنا مطهقنا، طب ما تبيعه لنا. قالوا خده بأي ثمن. طب هشتري منكم بكام؟ اشتروه بعشرين درهم. شوف ربنا بيقول ايه، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شرى يعني باع، اخوة يوسف باعوه بايه؟ بثمن رخيص جدا. الثمن اللي سيدنا يوسف اتباع بيه ربنا وصفه بثلاث اوصاف في القرآن، اسمع، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، بخس دراهم معدودة. قال ابن عباس البخس في القرآن ناقص إلا هنا، البخس هنا معناه حرام، كلمة بخس في القرآن معناها نقص، كلمة أي آية فيها كلمة بخس معناها النقص، إلا في الآية دي معناها الحرام. قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني إيه؟ يعني جارك اشترى تلاجة الأسبوع اللي فات وبعدين زوجته محتاجة جراحة أو غلبه الدين حب يبيع التلاجة، لسه بقالها عنده خمس أيام لسه بالكيس اللي عليها، كان شاريها بألفين جنيه بيقولك اشتريها مني وأنا مزنوق وانت عارف الظروف، تقول له خدها بألف، بيقولك يا راجل حرام عليك، ده أنا شاريها بألفين بقالها عندي خمس أيام، طب نقصها مية ولا ميتين، لا بألف تحت الحاجة. يوم صاحبها يقولك زي بعضه خدها بألف، انت كده راجل ظالم، راجل ضلالي، راجل بتاكل أموال الناس بالباطل، بتبخس الناس أشياءها. خلي عندك دين. النهارده ناس بتاكل في بعض، يشتريها بنص ثمنها وهو عارف ان صاحبها مزنوق وانها تستاهل اكتر، ويقول لمراته بشطاره انا عثرته، لا انت حرامي انت ضلالي. ربنا قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم. اصحاب النبي ما كانوش كده، الصحابة ما كانوش كده، التابعون لم يكونوا هكذا. أبو حنيفة رحمه الله ذهبت إليه امرأة تبيع له ثوبا حريريا، قالت يا إمام كم تدفع فيه؟ قال كم تريدين؟ قالت 100. 100؟ قال إنه يستأهل ما هو أزود من هذا. يا إمام خذوا بمئة دينار ولا بمئة درهم؟ قال لا والله ده يستحق أكتر من كده. قالت معقول؟ طب لو دفعت 200 أكون لك شاكرة. قال يستأهل الزيادة. قالت لو دفعت 300 الله يبارك لك. قال يستأهل الزيادة. قالت أتهزأ بي يا إمام؟ قال لا أهزأ بك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، ونصيحتي لك ألا تبيعي بأقل من 400. فدفع 400 واشتراه. عمرك شفت تاجر النهاردة بيشتري بالطريقة دي؟ هو إسلامنا كده. الثمن اللي سيدنا يوسف اتباع بيه ربنا وصفه بثلاث حاجات: بخس، ناقص، حرام. 2 دراهم، والعملة زمان كانت حاجة من 2 دراهم أو دنانير. الدراهم تكون من الفضة والدنانير تكون من الذهب، يبقى الدرهم قيمته أقل من الدينار. ممكن واحد يقول لك ما هم باعوه بدراهم كتيرة، يمكن باعوه 100,000 درهم، يبقى مبلغ كبير. ربنا قال لك لا، دراهم معدودة، دراهم معدودة، باعوه 20 درهم. نبي، ابن نبي، حفيد نبي، بيتباع من اخوته 20 درهم يا عالم، وكل واحد خد درهمين. ايه قسوة القلوب دي؟ ما هذه القسوة؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. في القرآن يا اخوانا كل كلمة فيه في مكانها، ليس فيه إسهاب ممل ولا إطناب ممل ولا تقصير مخل. ما قالكش بقى القرآن وبعدين الولد خده وبعدين سفره وجبال تشيلهم وجبال تحطهم وقطعوا مهاد وقطعوا أودية وقطعوا هضاب وفي الطريق مش عارف، كلام ملوش لازمة. وصلوا مصر على طول. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. مصر هنا أي بلدنا مصر، مصر هنا أي بلدنا مصر. وتأتي مصر بمعنى الجهة، كلمة مصر في لغة العرب أيضا تأتي بمعنى الجهة. ومنه قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. طب كيف نفرق بين مصر اللي هي اسم البلدنا وبين مصر بمعنى الجهة في القرآن؟ قال أهل العلم مصر البلد ممنوعة من الصرف فلا تنون، ومصر بمعنى الجهة ليست ممنوعة من الصرف. ولذلك سيدنا موسى قال ايه اهبطوا مصرا، مصرا منونة يعني جهة. انما هنا وقال الذي اشتراه من مصر، يا بلدنا، بلدنا مصر. من الذي اشتراه؟ من الذي اشترى يوسف عليه السلام؟ عزيز مصر، العزيز. وعزيز مصر لقب يطلق على رئيس الشرط، وزير الداخلية، أو رئيس الوزراء. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. هذا الرجل كما يروى كان لا يولد له ولد، خرج إلى سوق الرقيق، إلى سوق العبيد، ليشتري غلاما جميلا يخدم في القصر، فوقعت عيناه على يوسف عليه السلام فتصمر في مكانه، تكلم معه فرأى فصاحة وبيان، تفرس فيه فرأى نباهة وذكاء، قال سأشتري واشترى. وبالفعل كانت فراسته في مكانها. يبقى العزيز ده لقب لوظيفة، رئيس الوزراء أو وزير الداخلية أو وزير المالية كما قال البعض، لقب زي إيه؟ مناصب كثيرة لها ألقاب. فرعون، كل من حكم مصر قديما قبل الإسلام لقبه فرعون، ده مش اسم، ده لقب الملك. النجاشي، كل من حكم الحبشة قديما لقب ملكه النجاشي، لكن النجاشي اللي أسلم مش اسمه نجاشي، ده اسمه أصحمة، وأصحمة معناها بالعربي عطية. قيصر لقب ملك الروم مش اسمه. كسرى لقب ملك الفرس. تبع لقب ملك اليمن وهلم جرة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة. عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. أرجو من إخواني في الكنترول رعاية الصوت، بارك الله فيكم. قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة. عزيز مصر عندما اشترى يوسف عليه السلام وقال لزوجه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وبالفعل ده نفع مصر كلها، بسببه خرجت البلد من أزمة اقتصادية طاحنة جاءت على الأخضر واليابس. والثاني ابنة شيخ مدين عندما قالت: يا أبت استأجر، يعني استأجر موسى، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والثالث أبو بكر رضي الله عنه عندما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: أكرمي مثواه، أكرمي مثواه. ما معنى كلمة مثوى؟ المثوى هو المكان، كأن العزيز بيقول لمراته اكرمي مكان يوسف. طب ليه ما قالش أكرمي؟ هذه مبالغة في الإكرام، مبالغة في الإكرام، كقول الله عز وجل عن أهل الجنة: فهو في عيشة راضية. ما قالش فهو راضي، العيشة نفسها راضية، أمال اللي عايش فيها حاله إيه؟ فعزيز مصر بيبالغ في الوصية بيوسف فيقول لزوجته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقد نفعهم، بل نفع البلد كلها في مستقبل الأيام، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ثم يقول ربنا: وكذلك كدنا ليوسف في وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. الله عز وجل مكن ليوسف في الأرض بأمرين: بالمكان الذي عاش فيه، وبالمكان التي صار إليها. ربنا يقول: وكذلك مكنا ليوسف. وكذلك يعني إيه؟ يعني كما أخرجناه من الجب، زي ما أكرمته بالنجاة من الجب، مكنت له في الأرض بأمرين: بالمكان اللي هو عايش فيه. عايش فين؟ في بيت رئيس الوزراء. النهاردة لو واحد بيقدم فنجان قهوة لرئيس الوزراء بتكون مكانته أعظم من ناس لهم مناصب عظيمة. ممكن الساعي اللي بيدخل على الملك بالبسطة، ممكن الخدام اللي بيقدم للملك القهوة يقدر يخدم الأمة أكثر من وزير. فسيدنا يوسف عايش فين؟ في قصر رئيس الوزراء. هذا تمكين في الأرض بالمكان اللي عايش فيه، وتمكين بالمكانة. كل من رأى يوسف عليه السلام تعلق قلبه به. ثم يقول ربنا: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. سؤال مهم جدا، ربنا ليه قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث؟ ما قالش نعلمه تأويل الأحاديث، ده قال إيه؟ من. الجواب: حتى تعرف يا عبد الله وأنت تقرأ القرآن أنه لم يأخذ أحد الكمال المطلق في أي علم حتى لو كان نبي. ربنا بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. ويقول ربنا لكل العلماء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى من تأويل الأحاديث ما فيش حد خد العلم المطلق في كل شيء، العلم المطلق في كل شيء لله عز وجل فقط. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم يقول ربنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والله غالب على أمره، الله فعال لما يريد، لا رد لحكمه، لا معقب لقضائه. يعقوب عليه السلام أراد الحذر من كيد أبنائه ليوسف فوقع القدر، هو ربنا قضى كده، والله غالب على أمره. إخوة يوسف تخلصوا من يوسف ليخلوا لهم وجه أبيهم، فما خلا لهم وجه أبيهم لحظة بعد هذا أبدا، والله غالب على أمره. يا أخوانا ما قضاه الله كان، والله غالب على أمره، لا راد لحكمه، لا معقب لقضائه. المشكلة فينا احنا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ما هو الأشد؟ قال أهل العلم أي إنسان له مراحل نمو، مرحلة نمو، مرحلة ثبات، مرحلة نقصان. تخرج من بطن الأم أنت في نمو في نمو في نمو إلى أن تصل إلى مرحلة الأشد، يثبت النمو ثم يأتي من بعده النقصان، كما قال تعالى في القرآن. قال الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هو كده، نمو، ثبات، انهيار. ما هو الأشد؟ الأشد يبدأ من سن 30 وكماله سن 40. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أشهد الله العظيم أنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. والله يا شيخ أنا كنت عايز أقول لحضرتك قصة سيدنا يوسف، يعني قصة رائعة وربنا سبحانه وتعالى قصها علينا في القرآن. نعم. لكن أنا كنت عايز ألفت انتباه حضرتك يا شيخ لنقطة مهمة جدا. قناة الكوثر وهي قناة شيعية. قناة شيعية. بتبث دلوقتي يا شيخ مسلسل اسمه يوسف الصديق. نعم. المسلسل دوت بيجيب قصة سيدنا يوسف. القصة يا شيخ يعني أنا بسمع حضرتك وبقرأ الحمد لله لشيوخ السنة المعتبرين الحمد لله. القصة يعني خلال ما شفت كده ما فيهاش غلطات من ناحية التفسير اللي حضرتك بتقوله، ولكن أنا أريد أن ألفت انتباه حضرتك وألفت انتباه المشاهدين لنقطة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي يا شيخ بقى حضرتك في المسلسل مطلعين سيدنا يوسف علني. أيوة. مجسد بشخص. نعم. وسيدنا يعقوب وسيدنا جبريل. نعم. على نفس القناة. أنا أصلا يا شيخ أنا مهتم بموضوع التشيع ده لأن أنا مقلق جدا من حتة التشيع في مصر. على نفس القناة بيجيبوا مسلسل اسمه الإمام الحسن. أنا بقول للناس هو عشان الناس تتابع الموضوع ده لأن المشيوخ بيجوا يحذروا الناس مش بتصدق. على نفس المسلسل على نفس القناة بيجيبوا مسلسل اسمه الإمام الحسن. الإمام الحسن ما بيطلعش فيه المسلسل. نعم. احنا كأهل سنة ربنا وحده يعلم احنا بنحب الامام الحسن والامام الحسين قد ايه، ولكن انا اريد ان اسأل سؤال، هل الامام الحسن عند الله اعظم من الانبياء؟ لما بنيجي نقول ان ان ان ان ان الشيعة بيقولوا ان ان ان الائمة معصومين وان الائمة اعظم من الانبياء، الناس مش بتصدقنا، بتقول احنا بنفتري على الخميني، احنا بنفتري على الحسن نصر الله. ادي كلام واضح يا شيخ، انا مش بناقش دلوقتي حرمانيه المسلسل، انا بقول للناس بصوا يا جماعه وانتبهوا لان اللي بيحصل ده يعني انا شايف ان هو قمه في الاستهزاء بانبياء الله. ازاي يعني شخص يمثل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال يا شباب ولا نستأنف؟ طيب سأعلق على هذا الأمر إن شاء الله في آخر الحلقة. قلت الله عز وجل يقول: ولما بلغ أشده، يعني يوسف، وصل إلى سن 30، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ألم يلفت انتباهكم شيء؟ ربنا في سورة يوسف كلها لم يذكر جمال يوسف، ولا إنه مليح العينين ولا أحمر الخدين ولا شعره سايح ولا طول بعض خالص، ولم يمدحه بالجمال إطلاقا في الصورة. مش ده شيء يلفت الانتباه؟ ده ربنا لما أراد أن يمتدح يوسف امتدحه بأمرين: آتيناه حكما وعلما. طب والدرس هنا إيه؟ الدرس أن الرجل لا يمدح بشكله، بل يمدح بعلمه، بل يمدح بخلقه. جمال سيدنا يوسف دخله السجن، وعلم سيدنا يوسف خرجه من السجن. الراجل يا ابني ما يتمدحش بجماله بشكله، تقول لك انا عايز عريس يكون عينيه ملونه ووشه احمر كده وشعره نازل على عينيه، انت تتجوزي انثى؟ الرجل لا يمدح بشكله، الرجل يمدح بخلقه، يمدح بكرمه، بجوده، بشجاعته، بنبله، بعلمه، بامانته. اللي يمدح بالشكل الحريم للرجال. وهذا رجل اوتي شطر الحسن، الله لم يمتدحه في الصوره كلها بشكله، بل امتدحه بخلقه، بل امتدحه بعلمه. دي نقطه لابد ان نلفت اليها الانظار. سيدنا لقمان الحكيم، قال اهل العلم كان اسود من النوبه، وكان أفطس الآن، وكان وكان، وربنا امتدحه في القرآن وأنزل سورة باسمه في القرآن. بلال بن رباح سيدنا، بلال بدينه مش بشكله، وإلا فقد كان أسود الوجه رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. أبو لهب كان وشه أحمر زي اللهب، راح في 60 لأنه ما عندوش دين. طبعا لو اجتمع في الإنسان جمال الصورة مع الدين والخلق فبها ونعمة. نعم. ثم جاءت المصيبة العظيمة، يوسف عليه السلام في قصر العزيز، بلغ الأشد 30 سنة، رائع الوسامة، مليح الخلقة، وسيم مليح قسيم. هنا وقعت الفتنة، امرأة العزيز تعلق قلبها به، حاولت كثيرا معه أن تفتنه ليقع في الحرام، لكنه أبدا لم يتحرك خطوة إلى الحرام، لم ينظر نظرة إلى حرام أبدا. فلما جربت كل الوسائل عرضت نفسها عليه عرضا رخيصا خسيسا، فماذا قال ربنا؟ قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. إيه معنى كلمة راودته؟ المراودة معناها تكرار الطلب بلطف ورفق ولين. كلمة مراودة معناها ايه؟ تكرار الطلب بلطف ورفق ولين. ومنه قول اخوة يوسف كما سيأتي: سنراود عنه اباه. يعني هنتحايل عليه ونطلب مرة ومرة ومرة بالراحة وباللين وبالرفق. راودته، جربت معه كثيرا كل الوسائل ففشلت، وله ولله ضره من نبي. وقع في فتنة عظيمة قل أن يثبت فيها الرجال، أخطر فتنة على الرجال فتنة النساء. هذه امرأة العزيز، امرأة جميلة، تعرض نفسها على رجل هو عندها في حكم العبيد، فلم تكلفه مؤنة الطلب، هي بتقول له هيت لك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل يا أستاذ طارق. بالله عليك، أنا والدي قال لي يجب عليك حلق اللحية أو ما نرضاش عليك، فهمت؟ حاضر، سأجيبك، سأجيبك إن شاء الله، تابع معي. لله ضره من نبي، وعرضت عليه فتنة رهيبة قل أن يثبت فيها رجل، فهو شاب أعزب، والأعزب ميله للنساء أقوى من المتزوج لأنه ليست له تجربة، وقد كان غريبا والغريب لا يستحي من الناس لأنهم لا يعرفونه، وهو عبد لها، والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر، وهي سيدته وحسناء وجميلة وحسيبة وصاحبة مال، وغلقت الأبواب وعرضت نفسها عليه عرضا رخيصا هيتلك، وهددته بالسجن إن لم يفعل. ومع كل المصائب دي ثبت ثبات الرجال وقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يعني سيدنا يوسف عليه السلام لم يقع طب في عدة أسئلة تفكروا فيها. رقم واحد، ليه القرآن ما ذكرش اسم المرأة دي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه؟ هي اسمها ايه؟ القرآن ما قالش ليه؟ ده سؤال. وغلقت الأبواب، في فارق بين كلمة غلقت وأغلقت، في فارق اللي هو ايه؟ طب هو قال لها إنه ربي أحسن مثواي، قصده رب مين؟ وليه قال إنه لا يفلح الظالمون؟ هو لو زنى يبقى ظالم؟ هو الزاني ظالم؟ ظالم إزاي؟ ليه؟ وبعدين تعالى بقى، ولقد همت به وهم بها. هي همت بالزنا، والقرآن قال أن يوسف هم، فكيف هم بها؟ هل رجله زلت؟ هل اشتهى؟ هل تحرك؟ وما هو البرهان الذي قمعه عن هذا؟ أسئلة مهمة جدا تحتاج إلى جواب، أجيب عنها في اللقاء القادم إن شاء الله. طارق اللي من تونس بيقول لي والدي بيأمرني بحلق اللحية، لا تطع، إنما الطاعة في المعروف، لا تطع ومع ذلك تأدب معه وارفق به، لا تطع في الحرام، لا تطعه في الحرام وتأدب معه في نفس الوقت. أخويا بيقول لي قناة الكوثر الشيعية، يا أخي الحبيب ما كان ينبغي لك أن تقول قناة كذا أو كذا، ما نعملش دعاية لهؤلاء. أنا أعلم أن نيتك حسنة وعايز الناس تشوف عشان تعرف أن المشايخ بيتكلموا بحق. وبيقول لي هناك الشيعة جايبين صورة سيدنا يوسف إنسان بيمثل الدور، وصورة سيدنا علي الحسن يعني مخفية أو شبه هذا. يا أخي ده الشيعة بيقولوا أن ده منهم من يقول أن سيدنا علي هو الله. النصيرية في سوريا يقولون أن عليا هو الله، وأن البرقاء تبسمه، وأن الرعد صوته، وأنه يسكن في السحاب، وأنه سيرجع في آخر الزمان. الشيعة منهم من يرفع الأئمة فوق الأنبياء، منهم من يؤله الأئمة، الروافض بيؤله الأئمة، بيقولون هم يعلمون العلم، علم الغيب المطلق، ويعلمون العلم المحيط، ويعلمون ما كان ولم يكون. أيوة. أسأل الله عز وجل أن يطهر بلدنا من كل خبث ونجس ودنس، وأن ينفعنا بجميع ما قلنا وجميع ما سمعنا. وأنا أقول الدكتور عثمان، لأنه كما علمت توفيت والدته البارحة، أقول له لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أسأل الله عز وجل أن ينور لها في قبرها مد البصر، وأن يفسح لها في قبرها مد البصر، وأن يهون عليها ضمة القبر، وأن يثبتها عند السؤال، وأن يلاقيها بروح وريحان ووجه رب راض غير غضبان، وأن يجعلها في أعلى عليين. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فاعف عنها واغفر لها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.